بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. الدرس التاسع في شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الملكوت هو الملك. الله أمرنا بالتفكر في مصنوعاته، وأمر عباده أن يتفكروا في حال أنفسهم وفي حال الأرض التي يعيشون عليها وفي حال العالم العلوي السماء والنجوم، فإن في التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله، وفي ذلك تقوية الإيمان، وفي ذلك محبة الله، وغير ذلك من الفوائد. التفكر يزيد من خشية الله، والتفكر الذي يحبه الله هو التفكر في مصنوعات الله، لينظر في حال نفسه يقول: أنا كنت نطفة، ثم الله تعالى خلقني إنسانا بشرا سويا، ثم طورني من حالة الضعف إلى حالة القوة. أليس الإنسان أول ما يولد لا يتكلم ولا يعلم شيئا ولا يمشي ولا يميز ما ينفعه مما يضره، ثم الله تعالى يطوره من الضعف إلى القوة بعد أن كان ضعيفا؟ الله تعالى يخلق فيه القوة والنشاط، ثم هذا النشاط إن استعمله في الخير فيما ينفعه لما بعد الموت في القبر وفي الآخرة كان حازما في أمره. وليتفكر الإنسان في حواسه الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وليتفكر في حال نفسه وما جعل الله فيه من نطق بحروف وأصوات ولغات ولسان وشفتين وأضراس وأسنان، وكيف يدخل الطعام والشراب من مدخل واحد ويخرجان من مخرجين مختلفين بأوصاف مختلفة، وقلب ينبض وعروق يجري فيها الدم، وكبد وكلى وطحال ومرارة ومعدة وأمعاء ودماغ وأعصاب وإحساس وشعور بالفرح والحزن، وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، وأخلاط مختلفة، وتغير أحوال وألوان وأشكال وأحجام. وليتفكر فيما خلق الله من طيور بأشكال وألوان وأحجام وأصوات مختلفة، وكيف تطير في الهواء وتسافر طويلا من بلد إلى آخر، وتهتدي إلى طريقها وتهبط سليمة، وكيف خلق نحلا يطير في الجبال والوديان والسهول ويأكل من الأزهار يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وليتفكر فيما خلق الله من الأنعام والخيول وتسخيرها لنا، وما خلق من السباع وجوارح الطير وحشرات الأرض وهوامها، وما خلق من البحار والأنهار، وما خلق فيها من الأسماك بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، وكيف تسافر في البحار، وما خلق في الأرض من نباتات وخضار وفواكه بألوان وأشكال وطعوم مختلفة. وليتفكر في السماء ونجومها المضيئة والكواكب السيارة فيها بانتظام، وسير الشمس والقمر وما فيهما من منافع للعباد. التفكر في مخلوقات الله فرض واجب في العمر مرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.